يا مساء الفل، واهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية. وتجارب حقيقية دايما شعارنا فيها العهدة على الراوي. لو حابب تشاركنا بتجربة من التجارب اللي مريت بيها، ادخل فورا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك. الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واسأل على البوست الخاص بالتجارب، وزي ما يقولوا كده الف مين يدلك، واكتب لنا التجربة اللي مريت بيها. حلقتنا النهاردة كالعادة بنستعرض فيها قصص وتجارب حقيقية لأشخاص تعاملوا مع الجن أو كيانات تانية بشكل أو بآخر. وإذا كانت مش حقيقية، خلينا أقول لكم إن هو بيبقى الشخص مقتنع تمام الاقتناع إنه مر بالتجربة دي، بعضها على لسان مر وناس مرت بيها، والبعض الآخر على زي ما يقولوا على لسان شهود عيان أو ناس سمعوا عنها. وتاني بكرر، العهدة على الراوي. في الآخر من حقك تصدق أو ترفض، لكن في البداية خلينا أقول لكم أن عالم الجن موجود حوالينا شئنا أم أبينا، حقيقة لا تقبل الشك. ومثبت وجود الجن في القرآن والأحاديث النبوية الصحيحة والأديان المختلفة. عالم الجن عالم زي ما الناس متأكدين وفاهمين كلنا أنه زيهم زينا، قبائل، عشائر، عائلات، مش كلهم أشرار على فكرة زي ما البعض بيحاول يصور لنا ده من خلال الأفلام والسينما، لا لا خالص. وبرضو مش كلهم طيبين برضو خالص، زيهم زينا، بيحبوا بيكرهوا، ممكن لو اتأذوا ينتقموا وممكن يسامحوا، وممكن لو حد عمل حاجة طيبة ليهم يكافئوه. ونضيف كمان معلومة، بس ما أقدرش المعلومة دي بالذات أجزم بصحتها أو نفيها، لكن هقولها من باب العلم بالشيء. المعلومة بتقول ان الجن برضو زينا من لحم ودم. ايه ده؟ ازاي ده هما مخلوقين من نار؟ هرد عليك واقولك زي ما احنا مخلوقين من طين، والطين اتشكل لدم ولحم، هما كمان مخلوقين من نار، والنار اتشكلت لدم ولحم. وطبعا العلم عند الله، ولكن دي نظرية، وانا بحب انقل لحضراتكم كل حاجة الواحد بيقراها وبيسيرش وبيلاقيها. تعالوا على طول نبدأ تجربتنا الأولى مع شادي عبد النور. أنا عايز أحكي موقف حصل معايا ولسه لحد دلوقتي محتار فيه. أنا اتولدت وعشت 20 سنة في مصر، وبعدها اتنقلت أنا وأهلي للولايات المتحدة الأمريكية، وبقالي 10 سنين هناك. اتخرجت، اشتغلت، اتجوزت، وقتها كنت لسه مخلف ولد من 6 شهور. حرفياً يونس الولد ده دنيتي كلها. عمري ما عرفت معنى الحب الغير مشروط غير لما شفت ابني. من وانا في المستشفى واول ما شفته بيعيط بعد ما اتولد والدكاترة بتديله التطعيم، وانا اتزرع في قلبي وفي كياني الابوة. كنت بتوجع يومها كأن انا اللي باخد الحقن مش هو. كبر وبقى يضحك على كل حاجة، طفل مبتسم بيلعب نفسه، او زي ما ابويا بيقول الملايكة بتلعبه. بس أنا حاسس إن الملايكة مش هي اللي بتلعب ابني. من كام يوم مراتي كانت بتغير له، وهو اتعلم يتقلب يمين وشمال، ومراتي بتغير له، اتلفتت عنه ثانية علشان بتجيب الهدوم، رجعت ملقيتش الهدوم على ترابيزات بتاع التغيير، ولكن لقيت الهدوم على السرير اللي في الأوضة. مراتي فضلت يومين هتتجنن، إزاي ده حصل؟ بصراحة أنا ما صدقتهاش، وقلت قلة النوم واللخبطة والتوتر عادي يعني لخبطوها، مع إن الولد بينام كويس اليومين دول، أشكر ربنا على ده. من كام يوم حلمت لك حلم غريب قوي. حلمت إن أنا في الشغل ومراتي فوق بتغير للولد، ووراها كان في 2 واقفين، واحد على يمينها بيلعب ابني والولد كان بيضحك، والتاني على شمالها لابس جلابية سودة ولون جسمه رمادي غامق، واقف يتفرج على ابني ومبتسم، شكله غريب بس مش عارف، ما كنتش خايف. وبصلي في الحلم وقال لي سافرنا نص الأرض لنوفي العهد. وصحيت، فضلت دماغي تجيب يمين وشمال طول اليوم، والجملة زي ما يقولوا كده ايه عمالة تدخل نفوخي وتخرج، شغالة لف جوه. مهم ليلتها حلمت نفس الحلم، بس لما الراجل قال لي نفس الكلام قلت له عهد ايه، انا مش فاهم ومعرفكش. فجأة لقيتني شايف نفسي وانا في اعدادي نازل من الباص ورايح على العمارة، وشفت شوية عيال ماسكين قطة سودة وبيغرقوها في المية. زعقت فيهم جامد واخدت القطة ولفيت الجاكيت بتاع المدرسة عليها علشان انشفها. اكتشفت انها كانت تعبانه وعينيها كانت جافه كده وفيها نمل وكانت عمياء. الولاد قالوا لي احنا كنا بنلعبها في الميه. قلت لهم القطط بتخاف من الميه وده غلط، ولو عملتوا كده تاني هقول لباباكم. وطلعت الشقه مليت ازازتين فاضيين، واحده لبن والتانيه ميه، وجبت كام حته لانشون وطبقين بلاستيك ونزلت حطيت للقطه لبن وميه وابتديت اكلها بايدي واحاول اشربها. كانت خايفه وبتترعش، بس بعد شويه بدات تاكل وتشرب. اتفقت مع حارس العماره انه كل يوم هيخلي باله من القطه، ولي عندي 2 جنيه غير مصاريف الاكل للقطه، وده كان اكتر من مصروفي اللي كان في الاسبوع كله على بعضه كده 20 جنيه. صعبت عليا القطه جدا، وكنت بقى زي ما يقولوا انا بالنسبه لي مش مهم اكل بس هي اللي تاكل. اقولك على حاجه، انا ما بحبش القطط، ماليش فيها خالص، بس ما بحبش حد يتظلم حتى لو كان قطه. وفضلت القطه دي عايشه ناحيه العماره سنه كامله، وبعد كده اختفت. بس في الحلم بعد ما اديت حارس العماره الفلوس، القطه بقت راجل. راجل مين؟ الراجل الرمادي اللي كان واقف وابني بيبصله. بعدها صحيت وكل اللي في دماغي ان هما بيردوا الجميل. انا اللي اعرفه عن الجن يا يونس ان هما مش كويسين، فانا مش فاهم هل المفروض اخاف من الشيء ده واخلي حد يعني يصلي ولا ايه؟ مش فاهم. مع العلم ان انا باخد ابني الكنيسة كل اسبوع ومفيش اي حاجة من حاجات الرعب اللي بسمع عنها دي بتحصل لي، يعني لا صويت ولا حاجة، هو اخر عياط لو جاع او حب يغير غير كده، يا نايم على ايدي يا بيعاكس في الناس ويبتسم لهم. يا شادي يا صديقي العزيز حبيبي، انت عملت خير كبير قوي وده بيتردلك، هي ملهاش تفسير ولا اي معنى تاني. بص يعني فكرة اللي يهتم بكائن مسكين لا حول لي ولا قوة وبائس، يعني انت مش متخيل دي حاجة كبيرة قد ايه. ربنا يكرمك يا حبيبي ويحفظ لك ابنك ويحافظ عليك ويبارك في عمرك انت وهو ويفرحك بيه كده ويطلع جدع كده ويطلع حنين زي ابوه. يعني انا رسالتي ليك بالعكس انت تتبسط وتبقى فرحان وعارف زي ما بيقولوا كده الجميل بيتردلك. سيبك بقى بيترد من مين فين عن طريق ايه دول كينونتهم ايه، ما تشغلش بالك. وانت نورت التجارب حقيقية النهاردة. مكملين تجارب حقيقية، والتجربة اللي بعد كده صاحبتها بتقول: السلام عليكم أستاذ يونس. عليكم السلام يا إسراء. أنا إسراء، أنا من متابعينك القدام وبسمعك من زمان قوي. الحكاية دي حصلت لخالتي الصغيرة زمان، وقتها كانت مخطوبة وكانت هي وخطيبها بيدوروا على شقة، بس المبلغ اللي مع خطيبها كان صغير، لكنه فاجئها أنه اشترى شقة وقال لها أنه اشتراها بسعر قليل علشان دور أرضي وصغيرة. المهم بعد لما اتجوزت وفي أول شهر من الجواز كانت بتلمح خيال واحدة بتجري جنب منها، أو تشوف خيال حد بيلف بسرعة، فكانت بتكدب نفسها وتقول خيال العربيات اللي في الشارع علشان هي في الدور الأرضي. مرت فترة وبعد لما شهر العسل خلص وبقت لوحدها في الشقة الموضوع زاد، وفي يوم قامت تروق الشقة وبعدين دخلت أوضة النوم لقيت كل هدومها واقعة من الدولاب على الأرض. استغربت، ولما جت ترجعها الدولاب لقيت اللي مسكها من ايديها الاتنين بقوة وزي ما يكون بيشدها وهي مش شايفة مين ولا عارفة ايه اللي بيعمل فيها كده. صوتت وعفرت بكل قوتها عشان تخلص نفسها لحد ما قدرت تخلص نفسها وجريت من الشقة على جارتها اللي قصاد منها وهي منهارة وعمالة تصوت وتعيط، وجارتها حاولت تهديها ولما هديت بدأت تحكي اللي حصل لجارتها. وبعد لما خلصت كلامها جارتها قالت لها: ما هي الشقة دي يا بنتي محدش يسكنها. قالت لها: ليه؟ هو في ايه؟ عشان دي واحدة انتحرت وموتت نفسها فيها، الله يرحمها شربت سم وانتحرت بسبب قصة حب فاشلة، وبعد موتها أهلها سابوا الشقة لأنها بتفكرهم باللي حصل وفضلت مقفولة سنين طويلة قوي لحد ما قرروا يبيعوها. طبعا خالتي يا يونس اترعبت أكتر وحلفت ما هتدخلها تاني وجابت هدوم من جارتها وراحت لأهلها. ولما جوزها حاول يرجعها رفضت تماما وطلبت منه يسيبها كام يوم عند أهلها، فقال لها أنه هيبات فيها لوحده وأنه مش خايف من اللي بتقوله ده، ومن الآخر اللي بتقوله ده كلام فارغ وده لعبنات. وفعلا روح ونام هناك، لكن اللي حصل أنه صاحب الليل على إيد بتخبط عليه قام مخدود وكدب نفسه وقال من كتر كلام مراتي أنا بدأ يتهيأ لي، وطلع البلكونة. وهو واقف في البلكونة حس بحاجة بتخبط على ظهره من وراه، بس برضو مفيش أي حاجة. بيقول اللي حصل ان في اللحظة دي حسيت كأن انا بتكعبل وبختل، توازني بيختل وهقع من البلكونة. هنا كان اقتنع وفهم وصدق كلام مراته وعزله فعلا من الشقة دي قبل ما كان الموضوع يزيد عن كده ويحصل ما لا يحمد عقباه. تجارب حقيقية في كلام معلمين على الراديو 9090 FM. صاحب التجربة الجاية بيقول لنا أستأذن عدم ذكر اسمي، أنا عندي 26 سنة من قرية تبع المركز المحلة الكبرى. التجربة بتاعتي بدأت من وانا صغير، والدي بعد لما اتجوز قعد ما يخلفش لمدة 9 سنين، وفي خلال الفترة دي والدتي حملت أكتر من مرة، وللأسف كان بيحصل إجهاض من أول الحمل يعني كذا مرة لحد ما الحمد لله ولدت أختي وبعد كده ولدوني، يعني أنا اللي جيت بعد كده. بعد ولادتي بشهرين تقريبا حصل تشققات في سقف الشقة اللي ساكنين فيها، لأن شقتنا كمعظم شقق القرية كانت مبنية طوب بس من غير عمدان خرسانة. والدي خاف أن السقف يقع علينا فقرر أنه يبني الشقة من الأول. خلال فترة البنا نقلنا عفشنا عند بيت جدي وعشت أنا وبابا وماما هناك وأختي، وكان في شقة على السطوح كده عند جده. الشقة كانت مش مصبوبة، كانت معمولة بعروق خشب وعليها قش رز. وفي يوم كده ما بين الظهر والعصرية كنا نايمين في الأوضة أنا ووالدتي على السرير ووالدي على كنبة في نفس الأوضة. والدي فتح عينيه بالصدفة، بيقول إنه شاف تعبان على لوح الخشب فوق مني، وكان برضو مع والدتي، ووالدتي برضو مع لوح الخشب عليها. جاب خشبة كبيرة وقتلوا بيها. كل اللي عدى ده حكالي على فكرة من والدي والدتي لما كبرت. المهم لما كان عندي 9 سنين في الصيف في بداية زراعة الرز رحنا لغيت كلنا. أرض الرز في بداية الزراعة بتبقى مليانة مية، فمعظم أطفال العيلة بتروح الأرض وهي بتتزرع علشان نقعد نلعب في المية دي. ولما خلصت رحت مع عمي وبابا بنغسل كده في مكان مخصص بيقف فيه مكان المية اللي بيتسقي بيها الأرض الزراعية، بتبقى شبه مربعة كده وعمقها متر، يعني شبه حمام سباحة، يعني عمقها زي ما بقول لحضرتك متر. نزلت فيها بهدومي وعمي وبابا وسابوني شوية ألعب في المية وقالوا هيعملوا شاي. وأنا بلعب شفت تعبان خارج من المية وبيزحف ناحية المكان اللي أنا فيه وكأنه جاي يهاجمني، يعني يهجم عليا. خفت وخرجت أجري ورحت وقلت لهم، بابا راح يدور عليه في الحوض ده ملوش أثر. عدى بعد كده سنين، لما كنت في المرحلة الثانوية بقيت أحلم بنفس التعبان الرمادي كأنه بيراقبنا أنا وأبويا وأمي. حرفيا أنا بقى كل تفكيري في التعبان اللي قتلوا بابا زمان، وحاسس إن فيه علاقة ما بس مش عارف هي إيه. خلينا أقولك إن من 4 سنين في 2020 مثلا أبويا كان تعبان جدا وحصل له تسمم وتحجز في العناية المركزة. رحت له زيارة أنا وماما وعمي وبابا، كانت حالته الصحية صعبة جدا بس كان بيتكلم على خفيف. لما سبناه ومشينا وقفت مع عامل في المستشفى ووصيته ياخد باله من بابا وديته رقمي وأخدت رقمه علشان أبقى أطمن على بابا منه. لما طلعت برا المستشفى حسيت إن في حاجة هتحصل بس مش عارف هي إيه. أقنعت أمي وعمي وأختي إن إحنا نقعد قدام المستشفى، ومر ساعة واتنين لقيت موبايلي بيرن ولقيت العامل قال لي محتاجينك دلوقتي، الدكتور عايزك فورا. قلت له أنا موجود. جيت أطلع الأمن منعني من الدخول وقال لي ميعاد الزيارة خلص. اتصلت بالعامل نزل ونزل بسرعة وقال لي البقاء لله. الخبر نزل عليه كالصاعقة. رحنا خلصنا الورق اللازم علشان نستلم الجثة وروحنا واستلمنا الجثمان ودفننا بابا تاني يوم. بعد الجنازة رحت وطلعت قطي وقفلت على نفسي ونمت. نمت وحلمت ببابا الله يرحمه ماشي ومعاه التعبان اللي بشوفه. قمت مفزوع من النوم، ومن يومها أنا ما شفتش التعبان ده تاني. أقسم بالله يا يونس كل اللي قلته ده حقيقة وحصل بالفعل، وكنت بقى متردد أني أشارك تجربتي مع حضرتك، بس اتشجعت لما سمعت تجارب كتير برضو غريبة، وكنت عاوز أعرف رأيك ورأي العيلة في القصة كلها. أصدقائنا الطيبين الجدعان، من فضلكم صديقنا هنقول مثلا تجربة التعبان، هنكتب كده تجربة التعبان وقولوا له رأيكم. هتدخلوا على جروب عيلة أحمد يونس حالا وتأكدوا زي ما بقول على طول ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، فوق 200,000 مشترك. يعني انت في الجروب اللي اسمه عيلة أحمد يونس بص على عدد الأعضاء فيه، اتأكد بس انه فوق 200,000، واكتب الى صاحب تجربة التعبان وقول له رأيك. انت عايز رأيي انا كمان. بص دايما كنا نسمع يقولك ايه، بلاش تموتوا التعبين، الحاجات الزحفة دي ملاش تقربوا منها. كنا نسأل ليه، يقولك انت مش عارف هو ايه اصلا، مش عارف هو ممكن يكون ايه ومتشكل على هيئة تعبان. فوارد ولو احتمال بسيط جدا ان هو اللي حصل ده الوالد كان موت حاجة يعني من عالم الجن، يعني ازاها بشكل ما يعني. وساعات بيبقى مثلا يقولك بيطلع تعبان ومراته تيجي تنتقم، تعبان عادي جدا بقى مش جن ولا حاجة، هو ده بيحصل. يعني كان في قصة شهيرة جدا معرفش مدى صحتها ايه، لكن ممكن تكونوا سمعتوها. كان في بيت في الريف، اب لقى ولاده بيصرخوا مش عارف ايه، فجري لقى في تعبان في ارض البيت، بيت فلاحي، فقام عمل ايه؟ موته. احنا اول حاجه طبيعيه هتحصل، احنا موضوع ان احنا نسيبه يروح والكلام ده، او نقول له يلا الله يسهل لك والكلام ده، احنا ما بنعملوش، احنا بنموته. لقيت تعبان في البيت، ربنا يبعد عنكم كل شر. يعني اللي حصل ايه بقى بعدها؟ العيله ماتت بعد يوم. انا مش بقول للعيله، يعني بقول اقرب، انا بقول لكم العيله ما عدا بنت واحده. العيله ماتت كلها ازاي؟ العيلة جالها تسمم من المية. عارفين المية حصلت تسممت ازاي؟ مرات التعبان اللي هم قتلوه راحت على الزير اللي هم بيشربوا منه، وعملت ايه؟ بخت السم بتاعها جوه الزير ونزلت غطست في المية وماتت، علشان تضمن ان يعني المية تتسمم بكل الطرق. اتعرف الموضوع لما لقيوا التعبان او انثى التعبان دي غرقانة في الزير. القصة دي ممكن تكون تأليف وممكن تكون حقيقة، بس القصة دي موجعة، الفكرة نفسها وفكرة التعبين، واصلا سيرة التعبين دي مقبضة جدا. ففكرة ان هو ممكن يكون تعبان بجد، يعني اللي هو كنت بتشوفه كتير، فحد من زي ما قلوا من طرفه عايز يرد الألم يعني، وممكن من الجانب الآخر زي ما احنا بنقول. اكتبوا بقى يا أصدقائنا لصاحب التجربة رأيكم، وهو أكيد أكيد هيستفيد من كلامكم. مكملين تجارب حقيقية، ومريم سالم بتشاركنا تجربتها وبتقول: سلام عليكم يا أحمد، ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير انت وجميع محبينك. خليني أحكي لك تجربتي باختصار شديد. أنا أيام لما كنت في الثانوي كان في شارع معين مختصر بيوصلني للمدرسة بتاعتي بسرعة، وكنت نقل المدرسة دي جديد. المهم كل لما أمشي في الشارع ده في ساعة معينة كنت أسمع أصوات خبط، وكل ما كنت أكمل مشي عادي الصوت ده كان يعلى. في الأول افتكرت أن في حد بيخبط في حاجة عادي، بس ما كانش في أي حاجة في الشارع ولا أي حد بعد كده غيري، كنتش بركز وبكمل مشي. وكل مرة كنت بفكر ان في حد معين عارف من مواعيدي تقريبا وقصد يرخم عليا لما يشوفني معدية من المكان ده. بس الموضوع بقى بيتكرر بوتيرة ثابتة. وفي يوم مشيت لقيت صوت حد بيقول لي ما تمشيش من الشارع ده تاني. اتخضيت وبصيت ورايا لان الصوت كان قريب قوي لدرجة ان انا فكرت ان في حد واقف ورايا جنب ودني. ولما بصيت مفيش حد. وقفت شوية بص على البلكونات اللي في الشارع، قلت يمكن حد بينبهني مثلا، بس والله الصوت كان زي ما يكون حد جنب ودني. رجعت لبيته، واحنا عندنا مدخل العمارة عندنا طويل وفي نهايته حتة كده داخله لجوه عند بير السلم. كنت داخله العمارة ومستنية قدام الباب في الشارع اختي تنزل السبت تاخد مني الحاجة. سمعت صوت حديدة اترمت من ناحية بير السلم للمدخل وشفت الحديدة، وبعدها اتهيأ لي كأني شفت بني آدم قصير شويتين وكان لابس جلابية وكانت رجليه رفيعة، وأخد الحديدة ودخل تاني عند بير السلم. أنا جدتي اتلبشت، أنا مت في جلدي وحسيت كأني في كابوس ولا في حلم. طلعت على البيت جري، وبعدها لما رجعت الموقف لأ حقيقة وحصل، ولحد دلوقتي أنا فاكرة شكله بالظبط. عدى وقت وكنت تعبانة منزلتش المدرسة كام يوم، ولما رجعت تاني لقيت نفس صوت الخبط ومعاه صوت نفس الراجل، بس المرة دي صوته كان مرعب وبيزعق بجد، كان بيزعق لي ان انا ممشيش من الشارع ده. ومن ساعتها انا لا قربت من الشارع ده ولا مشيت جنبه ولا مش منه ولا حواليه حتى. تجارب حقيقية في كلام معلمين على الراديو 9090 FM. هشام الحنفي بيحكي وبيقول لنا: أنا هشام من المنصورة، عندي 23 سنة. تجربتي ابتدت لما سافرت المملكة العربية السعودية. أنا اشتغلت هناك، بشتغل من وانا صغير. في الفترة دي اشتغلت حارس أمن في مصنع ملابس، والمصنع كان شغال معايا فيه جنسيات كتيرة جدا. أول أسبوع ليا في الشغل كنت ببات هناك في سكن مخصص لأفراد الأمن، وكان كل يوم الصبح قبل الوردية بتاعتي وأنا ماشي في الممر بقابل شخص. أول مرة شفته قلت يمكن متعين جديد زي حالاتي، وسلمت عليه وابتسم لي ورد علي السلام والأمور تمام. وكان كل يوم على كده أقابله وسلم عليه الصبح من بعيد لبعيد بس وقت الشغل ما بشوفوش في وسط الناس بصراحة يعني، بس ما بركزش. لحد إيه ما حصل بقى؟ في يوم المدير طلب مني أجمع أفراد الأمن وكل الطاقم علشان يمضوا على الأوفر تايم بتاعهم، ورحت وبلغت كل الناس، واللي ما لقيتوش بقيت بخبط عليه في الاوضه بتاعته. وطلعت للمدير وقلت له انا بلغت كل الناس الا اول اوضه اللي فيها مش بيرد. بص لي وقال لي: ايه اللي مش بيرد؟ قلت له الاوضه اللي فيها الراجل اللي هو، وشرحت له شكله ومواصفاته. قال لي: ما حدش معانا بالمواصفات دي، والاوضه دي ما فيهاش حد اصلا. في الوقت ده كان باقي افراد الامن اتجمعوا وفهموا الموضوع، وبعدين قالوا لي: ايه، تعال ورينا الاوضه. وفعلا رحت معاهم وريتهم الأوضة وفتحوها. بعد كده قالوا لي: الأوضة دي محدش سكن فيها من فترة. قلت لهم: ازاي؟ انا بقالي اسبوع كل يوم الصبح بلاقي واحد بيبقى معدي ويدخلها او يخرج منها، وبصبح عليه وبيصبح عليا. قالوا لي: شكله ايه؟ وصفت لهم شكله شوية، وبدأوا يطلعوا صور من على موبايلاتهم. قلت لهم: هو ده، ايوه هو ده. قالوا لي: لا طبعا، اكيد بيتهيألك. قلت لهم: بيتهيألي ايه؟ انا معرفوش قبل كده، وبعدين ما هو صورته معاك اهو. وبعد اصرار زي ما حضراتكم اكيد توقعتوا دلوقتي، زكريا سوداني الجنسية مات في الأوضة، مات بس من مدة طويلة. واللي حكوه كلهم بيقسموا انه مات، وان اللي انا شفته ده هو زكريا. مكملين تجارب حقيقية. وهناء يوسف بتقول لنا: أنا بعد لما خلصت الكلية اشتغلت شوية فترة صغيرة كده، وبعدها اتخطبت واتجوزت، وجوزي رفض موضوع الشغل وقال لي تقعدي في بيتك أحسن. وقعدت، كنت ساكنة في بيت عيلة مع حماتي وجوز أختي وأخو جوزي الصغير موجود معنا، كل واحد شقة في بيت من 4 أدوار في منطقة شعبية في شبرا الخيمة. كان في حاجات غريبة بتحصلي من أول ما اتجوزت، يعني مثلا حلمت مرة ان انا قاعدة في شقتنا ومعايا جوزي والباب مفتوح بتاع الشقة، وفي واحدة ست بتحاول تدخل الشقة وتقرب مني وبتحاول تمسكني. كنت بصرخ في جوزي عشان ينقذني منها، بس ما كانش بيعبرني، والله ما كان فعلا بيعبرني. واصحى مفزوع وافضل عيط. وفي يوم دخلت الحمام سمعت صوت جوزي بينادي علي عاوز حاجة. رديت عليه عشان اقوله ان انا في الحمام، بس لسه هرد لقيتني اكتشفت حاجة، انا جوزي خارج من شوية. كنت اوقات كتير بخاف وانا لوحدي في الشقة وحس ان في حاجة غلط. حكيت المواقف دي اكتر من موقف لجدتي، قالت لي ما تبقيش تردي على حد بينادي الا ما يكون قدامك، وقالت لي دي عادة قديمة، وخصوصا لما تحسي ان اللي بينادي ده ما تعرفيهوش، وما تناديش على حد بالليل ابدا بصوت عالي. ولما حاولت افهم منها ما قالت ليش، يعني تجاوزت النقطة دي. بالمناسبة جدتي هي اللي مربياني من وانا صغيرة، والناس الكبيرة في السن البركة دي بيبقوا يا يونس بيفهموا في السحر قوي. عملت زي ما جدتي قالت لي، بس برضو اوقات كتير كنت بسمع خطوات تقيلة ورجلين بتمشي في الشقة اللي فوق مني على طول، وبعد شوية حد يتنطط فوق زي ما يكون في حد بيجرجر حاجات او في اطفال بتجري. وبعدين الموضوع اتغير، بقيت احس بنفس حد جنب مني واحس بحد جنبي على السرير لما يبقى جوزي مش موجود. كنت بترعب، قشعارة جامدة بتضرب في جسمي كله، خوف ورعب. ولما جوزي بيكون في الشغل بتبقى أصعب فترات بتمر عليا. كنت بحاول أطمن نفسي دايما، أشغل قرآن مثلا، أشغل فيلم وعلي الصوت. وفي يوم لقيت حماتي نزلت الصبح بدري بعد الفجر بتخبط على الباب بقوة قوي، وكانت شبه بتعيط أو بتصوت. ولقيتها بتقول لي انتي ليه فتحت عليا باب الشقة؟ انتي عملتي نسخة من المفاتيح؟ انا وقفت ما بنطقش، بتقول حاجات غريبة. فضلت احلف لها ان انا منزلتش من شقتي ولا دخلت عندها اصلا. تاني يوم كان جوزي مسافر وكنت خايفة بات لوحدي في الشقة، طلبت من اختي انها تبات معايا. وفعلا اختي جت تبات معايا في الشقة، والساعة واحدة بعد نص الليل لقيتها بتصحيني وبتقول لي هو في ايه؟ انت عمالة تصوتي وانت نايمة ليه؟ وعمالة تشتمي في ايه؟ كنت ببص لها برضو وانا مش مستوعبة هو في ايه؟ حكيت لجدتي برضو، وكان اخر كلامها انت اتمسيتي يا بت. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي اتلبست من الجن. وخلوها جدتي خلتهم يجيبوا لي شيخ وجالنا بالليل وقعد معايا وحكيت له كل حاجة. طلب نهدي نور البيت وقام مولع شمعة، وطلب طبق نحاس ملا مية، وخرج ورقة وقلم أحمر ورسم مربع وجواه مربعات صغيرة وفيها حروف أو أرقام مش عارف هفهم دي إيه، وحط الورقة على سطح المية وفضل يقول كلام مش مفهوم. والطبق المية جواه كانت بتترعش، أيوة بتترعش، والطبق كان على ترابيزة ثابتة. ولقيت لك الورقة بتلف بسرعة وقامت غاصت جوه المية وتفتتت وبقى لون المية اسود. انا اتخضيت وصوت طمني وقال لي كان في حاجة عايزة تأذيكي بس ربنا قدرنا عليها. انا لحد دلوقتي يا يونس انا مش عارفة ايه الحاجة اللي هو قال عليها، جن ولا عمل ولا ايه، بس خليني اقولك ان الموضوع انتهى قبل ما ترد عليا وتقول لي انت عندك مرض نفسي. يا ستي انا لا هرد ولا هقول، انا حكيت تجربتك وخلاص. اللي عنده تجربة وعايز يشاركنا بيها يدخل فورا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، ويتأكد أن الجروب فيه فوق 200,000 مشترك وعضو، ويكتب التجربة بتاعته في البوست المخصص بالتجارب. تعالوا نروح لصديقنا عبد التواب مهران. بيقول أنا عندي 17 سنة، متابعك من وأنا في ابتدائي حرفيا، وزي ناس كتير من اللي بيحبوك وبيحبوا قصصك أنا كمان بحب القصص وبحب التجارب. هي الحقيقة ما كانتش بتأثر فيا، يعني الموضوع مجرد تسلية، إلا لما كنت تتكلم عن المقابر في القصص أو التجارب أنا أدخل بقى في حتة الخوف بجد. أنا بعتبر المقابر بلد تانية لوحدها جوه بلد، أيوة بلد موازية لوحدها. الأماكن العادية برا المقابر دي لينا احنا كبشر، بلد بتاعتنا. في الناحية التانية المقابر بلد لوحدها ليهم هم، مخلوقات تانية واموات. انا بيتي بقى قريب جدا من التراب لدرجة ان لما ببص من البلكونة او بالشباك بشوفها، واشوف الحارات والشوارع الضيقة اللي فيها والشواهد. المقابر كانت بالنسبة لي الهدوء المميت. هتصدقني لو قلتلك ان انا لما بروح التراب بحس بهدوء وراحة نفسية، وليا ذكريات طفولة هناك ما بين مواقف مضحكة على محزنة على مصايب كنت انا والعيال بنعملها. اوقات كنت بعدي منها بالليل خالص، خصوصا ان اول مدخل المقابر من الناحية التانية كان في نادي كورة كنا بنلعب فيه بالليل، وانا كنت بضطر امشي من نص المقابر لوحدي لانه طريق مختصر. ساعات وانا ماشي هناك في التراب احس احساس ان في حد ماشي ورايا، اتلفت يمين شمال مفيش، واوقات الاقي شعر جسمي كله كده زي ما اقول وقف بدون سبب. وفي يوم رحت النادي كالعادة وخلصت بالليل ومشيت من طريق التراب، وكان الوقت فعلا متأخر قوي. الغريب ان القبور في الوقت ده كان عندي احساس انها كأنها عيون، عيون بتبص عليا. وانا ماشي لقيت واحد واقف لابس جلابية قصيرة، معرفتش اشوف رجليه تقريبا بس عشان الجو كان عتمة، ولقيته بصلي بصة قسما بالله خلصت عليا. جيت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لقيتني مش قادر، صوتي ما بيخرجش، تبرئته كانت كلها جحوظ زي ما يكون عينيها تنط من جسمه. للحظة حسيت ان انا فقدت الاحساس بالزمان والمكان، ومعرفش انا اغمى عليا ولا ايه، لكني فتحت عينيا لقيتني على سريري وكل اللي فات ده كان كابوس. انا مش عارف افصل بينه وبين الحقيقة وبين الخيال، هو الموضوع ده حصل بجد ولا ايه. لما سألت في البيت قالوا لي لا، ان انا جيت وتعشيت ودخلت نمت، انا مش فاكر الجزء ده، اتمحى من ذاكرتي بقى تماما. يعني انا جيت عادي وما كانش فيه اي مشكلة، ودخلت اتعشيت ودخلت نمت، وقالوا لي حتى انا نمت بعد العشاء على طول، فيمكن ده هو السبب في الكابوس يا يونس ولا ايه. بس خلينا اقولك ان انا بعد ما صحيت من النوم كان جسمي كله وجعني، وجعني قوي. فهل ده برضو من التدريب والنادي وخلافه، ولا هل حصل حاجة؟ انا مش بحكي القصة واقول لك ان انا اللي حصل لي ده حقيقة او خيال، انا ما اعرفش، انا والله العظيم فعلا ما اعرفش. والبوسي انور، زيك يا يونس، انا من محبيك ومتابعيك بقالي مثلا 4 سنين بانتظام شديد، اذا كان على راديو او على يوتيوب. وانا من كتر متابعتي لحضرتك والدتي كانت بتترعب من قصصك، بس حاليا الوضع اتغير تماما، وبقت كل يوم قبل النوم تقول لي شغلنا قصة ليونس. انا بقى تجربتي ليها علاقة بالمراية من زمان، وانا متعودة اقف قدام المراية، خصوصا المراية الكبيرة اللي موجودة في اوضتي، وكانت امي دايما تهزر معايا وتقول لي خليكي لما تتلبسي، خليكي لما يطلع لك حد من المراية ياخدك جوه. ما كنتش عمري ببقى فاهم يعني ايه يطلع لي حد من المراية ياخدني جوه، كنت باخد الموضوع بهزار. وفي يوم وانا واقفة قدام المراية بالليل اتهيأ لي ان شفت شكلي متغير، بصاتي متغيرة، لما ابتسمت ابتسامتي كانت غريبة. وانا فضلت واقفة، هو في ايه؟ هي دي انا؟ هو انا مالي شكلي بقى غريب كده ليه؟ فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والموضوع فضل مأثر فيا بجد ومأثر عليا. انا فاكرة الموقف، فاكرة كويس جدا. مر كام يوم على الموقف اللي حصل ومبقيتش اقف كتير قدام المراية. تصدقني لو قلتلك ان انا بعدها بكام يوم فضلت المراية متغطية ما بقربش منها. انا ما كنتش خايفة، بس كان في حاجة جوايا عمالة تقول لي خلي المراية متغطية، خليها متغطية احسن، ما تكشفيهاش. لكني شوية قلت هو ايه الجنان اللي انا بعمله ده، ورجعت شلت الملاية من على المراية، وزي ما تقول كده حصل انتكاسة، ورجعت تاني لعاداتي القديمة وقف كتير قدام المراية عادي. كل اللي حصل ده والدنيا كانت هادية مفيش اي حاجة. بس بقى يجيلي كوابيس كتير قوي يا يونس، واصحى من النوم خايفة وقلقانة ومرعوبة، واصحى دايما وانا بحلم ان المراية وانا نايمة فيها واحد واقف الناحية التانية بيبص عليا وبيمد ايده، وبمجرد ما يرفع ايده وهو موجود جوه المراية، كان الغطاء اللي انا نايمة على السرير ومتغطية بيه كان بيتكشف من عليا، وحاجات كتير قوي حصلت لا قادر اقولك انها ليها علاقة بانها حاجة حقيقية او حاجة وهم او تهيؤات، لكني حبيت اشارككم تجربتي مع المراية. عايز تشاركنا بتجربتك؟ طيران على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب لنا تجربتك. بفكركم زي ما قلنا لكم في أول الحلقة النهاردة إن احنا عندنا فايز، وممكن 2 فايزين النهاردة، مش فايز واحد، 2. الاتنين هيفوزوا بعزومة حلوة، خروجة جميلة كده إن شاء الله. كل اللي عليك تعمل ايه؟ هتعمل لايك للبوست بتاع صفحة راديو 90 90، هتلاقي بوست كلام مع اليمين بتاع حلقتنا، هتعمل لايك للبوست والشير، وهتكتب في التعليقات هنا جمهورية المعلمين، هتكتب هنا جمهورية المعلمين، وتعمل شير للبوست ولايك للبوست، واحنا هنختار 2 فايزين معانا النهاردة. بس ده هيكون من على صفحة الراديو 90 90. وإلى تجربة سندس. من فترة حصل معايا شوية مواقف ورا بعض، واللي كان قلقني انها بتحصل لي انا بس من ضمن اخواتي. بصراحة انا لحد دلوقتي مش عارف افسر اللي حصل لي، هو جاثوم ده ولا ايه؟ بصراحة انا متعودة دايما ان لما اجي انام اقفل عليا باب الاوضة علشان اعرف انام كويس واطفي النور. وفي يوم دخلت نمت وقفلت الباب كالعادة، بعد شوية قلقت وحسيت ان جسمي مشلول وكأن في حد بيزقني، اقولك حاجة، كأن حد بيضربني برجله كده وبيزقني في ظهري زقة عنيفة. حاولت انادي على ماما، صوتي ما خرجش، خرج بالعافية وكان مش مسموع، يدوب انا سمعاه. تهيألي ان في حد قاعد على صدري بس مش قادر اشوفه من الضلمة، وحسيت ان جسمي بيتخشب ووشي بيتشد كأن الجلد هيتسلخ من عليه، وابتديت ابكي وسمع في وداني صوت كأن في حيوان بيزوم في وداني. عقلي موجود ومخي شغال، لكن جسمي لا سيطرة لي عليه من قريب أو من بعيد. فين وفين جسمي تفك، ومجرد ما جسمي فك هتقولوا لي قمت جريت من على السرير؟ لا لا خالص، أنا نمت فجأة. بعد كم يوم من الموقف ده وكنت تقريبا خلاص نسيت اللي حصل، كنت نايمة وحسيت فجأة أن في حاجة غريبة بتحصل لي. حسيت أن أنا نايمة في وضعية نوم غريبة وحاسة ببرودة في جسمي، كنت حاسة كمان كأني ضد الجاذبية، أيوة كأني خفيفة طايرة ومش حاسة بالسرير اللي أنا نايمة عليه. فضلت كده شوية صغيرين، بعد كده صحيت فتحت لقيتني قاعدة على الأرض قدام مراية الدولاب، والبطانية ملفوفة حواليا ومبرقة في المراية. الموضوع ده اتكرر مرتين تقريبا، بس اكتر تجربة سيئة في الأوضة اني دخلت انام في يوم بالنهار وقفلت الباب، وبرضو عادي يعني اذا كان بقفله وضلم الدنيا وفي عز الضلمة فبالنهار عادي، فمش حاطة في دماغي حاجة. نمت وتغطيت، لكن اول لما غمضت عيني شفت تفاصيل البيت قدامي كأني مفتحة، وحلمت ان انا ببص على نفسي في المراية، بس الانعكاس بتاعي في المراية كان عليه تراب اسود. صحيت لكن فضلت مغطية جسمي كله بالبطانية، وبعد شوية حسيت ان في حد جاي من على شمالي وبيقول لي اصحي. عارف لما تبقى عارف ان اللي بيحصل لك ده مش حقيقي وانها تهيؤات وهتصحى؟ هو ده اللي انا كنت فيه. المهم لقيته بيقرب مني اكتر وانا مش راضية افتح عينيا، ولقيت زي صباع بضافر كبير زي ما يكون اتغرس في كتفي اليمين. حسيت بوجع الوخزة دي وخفت، وفضلت مغمضة خايفة أبص. بعد شوية حسيت زي ما يكون حاجة بتتحرك على ظهري، البداية من رجلية لحد ما بقى عند راسي. حاجة مش تقيلة بس بتتحرك على جسمي. سمعت صوت في خشونة كده وأجش بيقول اسمي، وكان كأنه بيوشوشني في ودني. قمت نطيت برا الأوضة، ومن ساعتها أنا مش بنام فيها خالص وبنام في الصالة. محدش بيصدق اللي أنا بحكيه، وبنسبة كبيرة برضو أنت والمعلمين مش هتصدقوا اللي أنا بحكيه، لكن أنا بحكي لأني تعبت وزهقت ومبقاش عندي حد أتكلم معاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابب أشارك بتجربة حصلت معايا من كام سنة. أنا اسمي خالد مصطفى، طالب في كلية الهندسة. التجربة كانت وأنا في أولى في جامعة، لما كنت ساكن في المدينة الجامعية، وحظي جابني في أوضة قريبة من الحمام، وكان طالع إشاعات إن الحمام ده مسكون أو في حاجة غريبة مش طبيعية، وتعرفش ده حقيقي ولا مجرد هاري زي ما بيقولوا، خصوصا ان مفيش حد قال انه شاف بعينيه حاجة. المهم انا طول عمري بحب اذاكر في اوقات الهدوء، وما بحبش اسمع صوت خالص وانا بذاكر. المهم المدينة بما انها زحمة فكانت دوشة طول اليوم تقريبا في معادة الساعات الاخرانية بالليل اللي الكل خلاص بيكون استسلم لوحش النوم، والصبح بدري برضو بتبقى هادية. اتعودت ان انا نام بدري واصحى ذاكر من الساعة واحدة او اتنين لحد بعد الفجر. فمرة صحيت وبدأت اذاكر، وشوية قررت اروح اتوضى واصلي عشان ربنا يفتح عليا واكمل مذاكرة بنفس. قمت ورحت دخلت الحمام المقصود. الحق يقال يعني انا ما شفتش حاجة ولا سمعت حاجة. وقفت قدام الحوض وتوضيت، والحمام المحدد ده اللي كان طالع عليه الاشعاعات هو كان ناحية اليمين، تاني واحد تحديدا. اتوضيت وكنت معلق الفوطة ورايا، لفيت عشان اخد الفوطة، شفت حاجة غريبة في الحمام تحديدا. شفت كأنه تكاثف لنور غريب لونه اصفر، وده مختلف عن اضواء الحمام اللي كانت كلها بيضة وسطعة. الضوء كان شكله غريب وصعب اوصفه، بس كأنه كذا لون فوق بعض وكثيف جدا بشكل مش طبيعي. وتهيألي ان في واحدة ست عجوزة خارجة من الحمام، مع العلم ان مفيش ستات ولا في اي حاجة في المبنى. خفت، خرجت، سمعت صوت باب الحمام وهو بيتقفل بعد ما انا مشيت. حبيتش احكي لحد لان انا عندي شك ان ده وهم بسبب كل الكلام اللي الناس بتهري فيه، ولان طول عمري خيالي واسع وسهل اخلط بين اللي بتخيله بالواقع، قلت مش هحكي. بعد كام يوم واحد زميلنا اتقفل عليه باب الحمام وفضل يصوت ويخبط بهستيريا، وشوفين المبنى عانوا ان هم يفتحوا الباب ويطلعوه، فين وفين خرجوه من جوه. كان شكله غريب، شكله صعب. كل اللي سمعناه بعد كده انه بيقول انه ظهر له واحد جوه في الحمام. اقول لك على حاجة، الحمام ده زي ما بيقولوا اتقفل بالضبة والمفتاح لحد اخر السنة، ومن يومها يا يونس وانا مؤمن تماما تماما تماما ان احنا مش عايشين في الكون ده لوحدنا. مكملين تجارب حقيقية على راديو 90 FM، وحلقتنا دايما كل يوم خميس الساعة 12 بالليل، هي دي سهرتنا. وكمان بنتقابل لمحب البرامج الصباحية كل يوم من الحد للخميس من 7-9 صباحا. أنا اسمي محمود، مساء الخير يا يونس من اسكندرية. حاولت كتير أتواصل معاك، مش عارف، أنا حصل لي أكتر من موقف، والحمد لله عرفت طريقة التواصل معاك، وأديني هبعت لك وهحاول ما أطولش عليك. قبل ما اتجوز بفترة كان في حاجة غريبة بتحصل لي، ما أقدرش أقول عليها غير إنها حاجة غريبة مش مفهومة. كان في صالة جيم جنب بيتي بحب أروح الصبح بدري علشان بيكون فاضي، وكل مرة أكون لوحدي هناك بحس إني سامع حد بينهج طول الوقت. أبص حواليا ملاقيش أي حد، والموضوع ده مش بيحصل لما بيكون في ناس تانية معايا، بيحصل وأنا لوحدي في آخر اليوم أو رايح بدري المهم موقف تاني، في مرة كنت نايم وعندي شغل ضروري، وكنت بنام في أوضة الأنتريه علشان صيف والشقة زحمة. بين الصحيان والنوم لقيت ماما قاعدة على كرسي الأنتريه وبتزعقلي وراحت قرصتني. صحيت مفزوع والقرصة معلمة مكانها، بس ما كانش فيه أي بني آدم على فكرة، كله كان مسافر وأنا ما روحتش معاهم، كانوا مسافرين فرح. ماما بتحكي زمان أول ما بنينا العمارة دي كانت لسه دور واحد، أختي الكبيرة توفاها الله فجأة وهي طفلة بنت 9 سنين، وأمي كانت حامل في الشهر 8 في أخويا الأكبر مني على طول. ماما كانت كره المكان وبتقول ده نحس وعاوزة تبيعه. في مرة بعدها بحوالي 1.5 سنة مثلا، ماما وهي نايمة صحيت على ألم اتخبطت بيه على وشها. بتقول لما صحيت كانت الخبطة مخلياني زي ما يقولوا دايخة مش مركزة، بتبص لقيت أخويا واقف في الشباك ومدلدل راسه لبره، واللي هو خلاص يعني ممكن على وشك لحظة ويقع. بتقول ربنا اداها صحة وقوة، نطت من مكانها وجابته من الشباك. بالمناسبة والشباك مفيش تحتيه حاجة أخويا يطلع عليها، وأنا بكلمك في إنه طفل لسه صغير جدا. المهم خليني أقولك حاجات كمان. لما أنا اتجوزت وأول يوم جواز لينا في الشقة دي وإحنا مش مرتاحين وحسين إن فيها حاجة غلط، الشقة دي كانت فين؟ في الفلكي، ودي منطقة عندنا في اسكندرية. في البداية خنقة أول ما أدخل الشقة، خصوصا أوضة النوم، وده برضو كان إحساس مراتي مش أنا لوحدي. لما بنزل الشغل كانت بتطلع تنام في الصالة، ده غير إننا كنا بنحس كأن في حاجة بتخنقنا وإحنا نايمين، وكنا يونس وإحنا بالليل في الأوضة كنا بنحس كأن في حد معانا في الأوضة أكتر من مرة. في مرة مراتي قالت لي إن في يوم من الأيام وهي قاعدة لوحدها في أوضة النوم وأنا كنت في الشغل، سمعت حد بيكلمها وبيطلب منها إنها تقوم تغير هدومها. ده غير حاجات بتختفي في الشقة، وغير الكوابيس، وغير الحر اللي بيجي في عز الشتاء فجأة في أماكن معينة في البيت، واللي فات كوم واللي جاي كوم تاني خالص. في يوم كنت داخل المطبخ والطرقة اللي بتوديني على المطبخ لازم أعدي فيها الأول على أوضة النوم. المهم وأنا معدي لمحت هند قاعدة على السرير مراتي، وأنا متأكد إن أنا شفتها وأنا معدي، لكن أول لما دخلت المطبخ لقيتها جوة برضو. وده كان أكتر موقف حقيقي وقفني واستوقفني وخوفني جدا، وأنا مش سهل إن أنا أخاف. يومها أنا ترعبت لدرجة إني أخدتها جري لحد باب الشقة ونزلت بالهدوم اللي عليا، قعدت على القهوة وشوية وطلعت أحاول أتعامل كأني مش خايف، وجبت شيخ وفضل يحصن في الشقة. لكن الحقيقة الموضوع ما تحلش غير لما عزلنا ومشينا من البيت ده كله. مساء الفل يا يونس، يا رب تكون بخير. أنا حسام يحيى. أنا عندي بصراحة تجربة استمرت على مدار 4 أو 4.5 سنين مثلا. بخصوص ابني التجربة دي، إن هو صغير كانت تصرفاته غريبة مش طبيعية، بصراحة كنت بفكر إنها مجرد خيالات طفل. لما كان عنده 4 سنين كنت بلاحظ إنه بيتكلم كتير وهو بيلعب، ويفضل يعمل حوار طويل كأنه بيكلم حد، وبيردوا على بعض، وأحيانا كأنهم بيتخانقوا وممكن بيهزروا. ولما كنت بسأله من باب الفضول هو بيتكلم مع مين، كان في الأول يرفض، وبعد كده مرة ضحك وقال لي صاحبي. بمرور الوقت كان بيدور حوار كامل، كان لازم أتعامل مع ابني إن صاحبه الخافي ده شخصية حقيقية، وإلا إيه بقى؟ ابني يرفض يأكل ويفضل يعيط أو يزعل ويقفل على نفسه. قلت لمراتي أنا مش مستريح للموضوع ده، قالت لي عادي جدا، قريت عن الموضوع ده، كيف فكرة الطفل الخفي والطفل اللي الولد أو البنت بيتوهم وجوده علشان ما بيبقاش ليهم إخوات. بصراحة يا يونس لاحظت الموضوع في أطفال تانية فعلا، بس أنا ليا ابني بقى عنده 5 سنين. في يوم كنت قاعد ولقيت ابني دخل علي أوضتي، طلبت منه يجيب لي الموبايل بتاعي من الصالة لأني كنت سايب التليفون برا، ما ردش علي رغم أنه سمعني وخرج. خرجت للصالة أخذ الموبايل، وبعدين لقيت ابني قاعد مع والدته، فبقول له مش بابا بينادي عليك وبيقولك يا حبيبي تجيب الموبايل؟ ليه تسيبني وما تردش عليا؟ لقيت مراتي برقت لي وقالت لي الواد قاعد مكانه وهنا بقاله أكتر من ساعة ما تحركش، ده كان بينام أصلا وهو قاعد على حجري. موقف كمان رعبني خلاني مش عارف انام. الكلام ده كان من سنة، كنت سهران بتفرج على فيلم متأخر بالليل، حسيت ان انا عاوز اطمن على ابني. كانت قطي في وش اوضة ابني وباب قطه كان مقفول، مديت ايدي وحاولت افتح باب الاوضة، بس كل ما افتحه كان حاجة تزقه من ورا الباب وتقفله. والله العظيم كان في حاجة بتزق من جوه. انا بقى الموضوع ايه دخل في عند، وقلت لا ربنا يستر فيه ايه، وفتحت الباب وزقيته. لقيت ابني نايم زي الملاك في السرير بتاعه، مفيش اي حاجة. امال ايه اللي كان بيمنعني من الدخول؟ الحقيقة يا يونس لا نعرف، ولا انا اصلا بطلب منك تقولي، لان كلنا كده بنقف قدام الحاجات دي محتارين. مساء الخير يا يونس، انا سما. سما صديقتنا بتحييكم وبتسلم عليكم كلكم، وبتقول اعتذار في الاول لان تجربتها طويله. الموضوع كان من سنتين بس كانه امبارح، لسه فاكراه بكل تفاصيله. جارتنا خدت ماما لشيخ جامع بيرقي الناس بعد صلاه العشاء، وانا رحت معاها علشان يرقيني. دخلنا ليه وكان بيروح بيته بعد الصلاه على طول ويستقبل الناس. مكانه في منطقه الطوابق لو تعرفوها، يعني في الهرم. الشارع فاضي وهادي، البيت من بره كانه في منطقه مهجوره بس عكس شكله من جوه. اول ما الباب بتفتح حب ساقعه كده بتاعت التكييف الحلو كده وريحه مسك جميله. شفت ناس قاعده، الرجاله جوه والستات بره، والفاصل بينهم ستاره. الشيخ بدا يقرا القران وكان مفيش اي حاجه، لحد ما لاحظت ان في بعض الناس بداوا يتنفسوا بسرعه وبصوت عالي. الشيخ وقف عند واحده وقال لها قومي اقعدي على الكرسي ده. فعلا قامت قعدت، والشيخ لف قماشة بيضة كبيرة على كفوف ايديه الاتنين، وبعدين لفها على رقبتها وبدأ يقرأ قرآن بصوت عالي، وقرب لودنها وقرأ بعض الآيات. انا عايز اقولك بس ملحوظة، انا كنت شاكة فيه ومركزة مع كل كلمة بيقولها علشان انا متأكدة انه دجال ومش معالج ولا حاجة، وده بسببك يا يونس برضو. انت برضو يعني فتحت مخي الحاجات دي، ان مش كل واحد هيقول انا بعالج ومعالج نصدقه. بس بأمانة هو كان بيقرأ قرآن بس، وبصوت عالي واضح وجهوري، لا بيوطي صوته في حاجة أو يوشوش في حاجة عشان أقول إنه مش بيقرأ كتاب ربنا. المهم الست دي قامت رقعة بالصوت، وبدأ هو يشد القماشة البيضة حوالين رقبتها كأنه بيخنقها لحد ما وقعت على الأرض، أغمى عليها حرفيا للحظات. بعدين قامت كأنها كانت في حلم وصحيت منه. راح الشيخ قال لها ادهني مسك أحمر وهاتي ورق، مش فاكرة اسمه إيه. مش فاكرة يونس، مش فاكرة. وقري عليه وحطيه في مية. كان في حالة تانية للراجل كان عمال يتشنج ويتلوى في الأرض وبيتنفس بصعوبة، بس دي كانت أكتر الحالات صعوبة. الباقي حاجات عادية، يدوخوا وهو بيقرأ ويتنفسوا بسرعة، يخنقهم ويخرج منهم رغاوي وبعدين يقوموا عادي. الشيخ عالج أكتر من حالة، بس أكتر حالة كانت غريبة كانت واحدة منتقبة وكانت قاعدة قريب مني. بدأ الشيخ يقرأ فلقيتها بتصوت جامد، وحاول الشيخ يقعدها على الكرسي بس كانت لازقة في الأرض وبتصوت. الشيخ قرأ قرآن عليها وهي في الأرض، فضلت تتلوى وتتشنج وتصوت وهو يعلي صوت القراءة وهي تعلي صوتها في الصراخ والصويت، لحد ما جه يقرأ في ودنها. راحت اترمت على الأرض وفضلت ترفس وتضرب بأيديها الاتنين على الأرض وتعلي صوتها علشان كأنها عايزة صوت الشيخ في القراية ما يبقاش عالي، والشيخ يعلي صوته زيادة والاتنين يعلوا على بعض. وقام حاطت إيده على رأسها بالقماشة وعلى صوت قرايته أكتر، لدرجة ان صوته بقى بجد بيوجع ودنة. صوتت، زقته، قامت تجري، خرجت الشارع حافية. اخوها خرج من الجنب التاني ورا الستارة وجري وراها وجابها من الشارع حرفيا بعد مدة بسيطة ودخلها تاني. اتكتفت والشيخ كمل قراية وبتصوت وبتتلوى، وقال دي واكلة سحر كتير، وفضل يقرأ لحد ما فقدت الوعي وقامت. بعد الست دي بالذات خفت وروحت مع ماما البيت من غير ما الشيخ يرقيني. انا خفت منه بصراحة، بس في الليلة دي قمت من النوم كذا مرة مفزوعة بسبب اني شفت مشهد وش راجل مرعب يقبض القلب، كان مبتسم ابتسامة مخيفة، اشوفه اصحى مفزوعة. المهم الاسبوع التاني ماما خدتني هناك من جديد، وهناك شفت نفس الست فسألتها انت هنا ليه؟ لقيتها بتحكي لي ان معمولها سحر من زمان، وانها بتيجي للشيخ كل يوم من شهور ايام معينه من الشهور، والسحر مش بيبطل على طول. وقالت لي انها عارفه ربنا ومتدينه جدا هي وعيلتها. المهم الدنيا بقت لطيفه بيننا يعني، وعلاقتنا تمام، وقعدنا نتكلم ونهزر. وسالتها انت جريتي في الشارع ليه؟ قالت لي مش فاكرة أي حاجة، أخويا حكالي بعدها والله ما فاكرة أن أنا عملت كده. وما يونس الشيخ بدأ القراية عليها وكان في حوار بينه وبينها، واللي استنتجته أن الشيخ كان بيكلم الجن اللي لابسها. صراحة يا يونس كنت فاكرة أنها ترد بقى بصوت تخين أو أجش أو صوت راجل مخيف، بس هي الحقيقة كانت بتتكلم بصوتها عادي، صوتها الرقيق العادي جدا. في الأول الشيخ قاعد يكلم الجنة اللي عليها وهو ما يردش ويقول له أخرج فورا أخرج. في الوقت ده صوتت، الشيخ قال له هتخرج برضو ومش هترجع تاني، ما بتردش. الشيخ طلع إزازة فيها حاجة زي زيت ودهن قورة الست دي، وبعدين جاب القماشة البيضة ولفها على رقبتها وكأنه فعلا بيخنقها. صوتت وفضلت تعيط وانهارت في العياط، والشيخ قال له قلت لك أخرج ولا هتتأذي ولا هي تتأذي وما ترجعش تاني. ردت بصوتها العادي جدا وفضلت تعيط وتقول له حاضر حاضر حاضر، وخرج منها الجن على حساب اللي قالوه بعد عياط وقراية كتير وزعيق من الشيخ انه يخرج. وبعد لما خرج بقاها نزل الرغاوي بيضة، اغلبية اللي كان بيخنقهم كان بيطلع منهم الرغاوي. في حالة تانية كمان يونس بطنها وجعتها والشيخ بيقرأ، الشيخ قال لواحدة تاخدها الحمام، راحت خدتها وخرجوا. وانا بصيت كده من الفضول شفت حاجة سودة بتقع من بقاها على الارض، مش عارفة هي ايه، بس المنظر وحش قوي، مش يعني بجد مقرف. انا بعت واستنيتهم لما يخرجوا، وسمعت الست دي بتقول انها رجعت حاجة سودة وشعر كان في الحاجة السودة دي في السائل الاسود. ماما اصرت على ان الشيخ يقعدني على الكرسي ويرقيني بقى وكفاية انتظار ويشوف اذا كان علي حاجة، لان تصرفاتي في الفترة الاخيرة كانت مش مظبوطة من وجهة نظرها. انا قلت للشيخ لو هتخنقني زيهم انا هقوم، قال لي مش هتحسي بحاجة، مش خنق بالشكل اللي انت فاكراه. قلت له لو حسيت، قال لي ارفعي ايدك اليمين لو حسيتي بأي حاجة. قلت له انا ما فيش اي حاجة، قال لي هنشوف. وبدأ يقرأ عليا اذكار وقراءات من القرآن باكتر من قراءة، قراءات مختلفة، والحمد لله ما حصلش اي حاجة. سابني وقال لي قومي يا بنتي ما فيكيش حاجة. بعد شهر تقريبا يا يونس صحيت بالليل لقيت في اوضتي راجل واقف، وكنت شايفه له رجل واحده، فالرجل التانية هي مستخبيه ورا الرجل الاولانيه او ملهاش وجود. بعد كده صحيت من النوم، فتقريبا ده كان كابوس. قمت من السرير مرعوبه بقرا ايه الكرسي والمعوذتين بصوت عالي ومش عارفه ايه اللي شفته ده ولا ده كان ايه. حكيت لامي ورجعنا لنفس الشيخ وحكيت له القصه كلها واللي حصل معايا والراجل اللي شفته في الحلم وكان بيبص عليا وبرجل واحده. قال لي ما تخافيش ده اسمه عابر سبيل، عابر سبيل رحماني. قلت له يعني ايه؟ قال لي دول من عمار البيت او عمار البيت بيبقى اسمه عابر سبيل رحماني، زي ما يكون حد كده خبط على باب بيتكم اكلتوه ومشي. انا برضو خفت، عابر سبيل ايه ورحماني ايه وانا فاهم حاجه؟ قلت له هو عاوز مني ايه ويعني ايه عابر سبيل رحماني يا شيخ انا مش فاهمه. قال لي ده جن مسالم جدا مش بيأذي، بيمر في البيوت وسيبيه في حاله وانت في حالك ومحدش يدعوه بالتاني. قلت له ازاي مسالم وكان بيبص عليا وانا نايمه؟ قال لي يا بنتي ما تجادليش وتسالي اسئله كتير، روحي البيت شغلي البقره ومفيش حد هيضايقك تاني، وشغلي سوره البقره كتير جدا على قد ما تقدري، خليكي مشغلها يوميا. وفعلا يا يونس تشغيل سوره البقره يوميا في البيت فرق معانا جدا جدا جدا. وسمعت كمان منه بعد كده انه قال لي لو قدرتي كمان تقريها وتقسميها وتقريها وتخلصيها وتبدأي من الاول كذا مرة الموضوع هيفرق معاكي جدا. وعلشان كده يونس انا ببعت لك وبقول لكل اللي بيسمعوك اللي بيعانوا من اي مشكلة اي حاجة في البيت اي ازمة، شغلوا يا جماعة سورة البقرة في البيت، مفعولها بجد سحر، ولو قدرتوا تقسموها وتقروها والله العظيم هتشوفوا نتيجة مذهلة. وفعلا انا حياتي اتحسنت بكتير، ما اعرفش بقى هل ده نفسيا هل ده روحيا ما اعرفش يا يونس. جزيرة موجودة في المكسيك جنوب العاصمة مكسيكو سيتي، من حوالي 15 سنة وأكثر شوية الحكومة المكسيكية قررت تعمل حملة كبيرة للقضاء على نبات يسمى بزندق الماء اللي انتشر جدا في البحيرات وبقى بيشكل عائق كبير للملاحة. وأثناء حملة القضاء على هذا النبات اكتشف العمال الحكوميين بالصدفة جزيرة صغيرة معزولة وسط البحيرة، وتفاجئوا بمنظر غريب ومرعب جدا جدا جدا. مئات العرايس والدمى مربوطة على أغصان الأشجار على الجزيرة. وخلال أيام كانت القصة انتشرت في المكسيك كلها، وكل الصحافة بدأت تتسابق علشان يعرفوا سر هذه الجزيرة الغريبة. وبسؤال السكان والمزارعين الموجودين قريب من الجزيرة بدأت القصة تتكشف. سنة 1921 كان في أسرة مكونة من أب وأم وطفلة راكبين مركب وبيقوموا بنزهة في البحيرة وسط المناظر الطبيعية الجميلة الخلابة. وكانت بنتهم مبسوطة جدا بالرحلة دي وبتلعب بالعروسة بتاعتها الجميلة. وأثناء ما المركب ماشية لفت نظر الطفلة زهرة جميلة في المية، فسابت العروسة وحاولت تاخد الزهرة من المية فاختل توازنها ووقعت. أهلها انتبهوا وكانوا في حالة ذعر شديد، ووالدها حاول ينقذها وينزل المية، وبالفعل نزل وراها يدور عليها ولكنه لم يجد لها أي أثر. البنت اختفت تماما وماتت ومحدش قدر يلاقي الجثة بعدها. وبدأوا سكان الجزر المجاورة للبحيرة يتداولوا قصص عن بنت صغيرة بتظهر ليلا وبتبحث عن عروسة في كل مكان. سنة 1950 كان في راجل اسمه دون جوليان كان متجوز وعنده أسرة وأطفال ووظيفة مرموقة، وكان ليه قرايب عايشين في أحد الجزر المجاورة للبحيرة. وأثناء زيارته ليهم كان واقف يتأمل البحيرة، شاف حاجة تحت المية، ركز أكتر وأكتر وأكتر، لقى بنت لابسة فستان أبيض. افتكر أنها ميتة غريقة، ولكن ما كانتش بتطفو فوق المية، كان في حاجة مسكاها ومنعها أنها تطفو. ولكن دون غير رأيه لما شاف البنت فتح عليها تحت المية وبتبصله كأنها بتستنجد بيه، على طول قرر يقفز في المية ونط علشان ينقذها. وبعد مجهود كبير قدر فعلا ينقذها، وكانت المفاجأة أنها ما كانتش بنت حقيقية، كانت عروسة بالحجم الطبيعي للبنت من المطاط، عينيها زرقاء شعرها أصفر. هيتجنن إزاي؟ أنا اللي شفتها كانت حقيقية. أحد المزارعين هناك حكاله إن من حوالي 30 سنة في بنت غرقت هنا، وممكن اللي انت شفته ده شبحها، لأن بعد كده ما عثرش على العروسة حتى اللي لقاها. ومن يومها مشي دون من هناك، ولكنه فضل في حالة غريبة من الحزن والهجوم، وما كانش عايز يتكلم مع حد ومنعزل تماما عن الناس كلها. وقرر يسيب وظيفته بدون سبب، وساب بيته وساب مراته وولاده وقرر يعيش لوحده في أحد الجزر. اختار جزيرة كانت خالية تماما وما فيهاش أي حد في نفس المكان اللي كان واقف فيه أو واقف عنده، وشاف البنت اللي بتغرق قالها عايش هناك، وبنى بالفعل كوخ وعاش فيه. خليك فاكر اللي أنا بقوله لك ده حاجة حصلت بالفعل وحدثت حقيقية. كل يوم كان بيتكرر معاه نفس القصة، يشوف البنت اللي بتغرق، ينزل المية يلاقي دمية قديمة، وكل ما يلاقي دمية يعلقها على الشجر، والدمة ما بتختفيش المرة دي، حتى لو كانت متكسرة أو متقطعة أو عبارة عن وش بس كان بيعلقها على الأشجار. وبمرور الأيام والسنين اتحولت الجزيرة لمعرض كبير للدمى القديمة المربوطة على الأشجار بشكل مريب ومخيف، ومحدش عارف الدمى دي كانت بتيجي منين ولا دون جوليان كان بيلاقيها ازاي. عمرك فكرت العروسة القديمة اللي كنت بتلعب بيها حضرتك او اي حاجة كنت بتلعب لما تختفي بتروح فين؟ في حاجات تقولك ماما طلعتها ووديتها ومش عارف ايه، لكن في حاجات على فكرة كانت عندنا قديمة واختفت. بقى العرايس اللي بتتكسر منك وتكسرت منا واحنا صغيرين كان مصيرها ايه؟ مش يمكن العروسة اللي كنا بنلعب بيها زمان أو بتلعبي بيها زمان أو كلنا بنلعب بيها برضو بنتخانق عليها كانوا بتوسط العرايس الموجودة هناك؟ سنة 2001 تم العثور على جثة دون جوليان طافية على وش مية في نفس المكان اللي قال إنه بيشوف فيه طيف البنت اللي افتغرقها بعد 50 سنة من إقامته في الجزيرة. السكان والمزارعين في الجزر المجاورة بيقولوا إن هما لما بيعدوا على الجزيرة بيحسوا إن العرايس والدمى اللي على الشجر بتبص لهم وبتبرق لهم بشكل مخيف، ومحدش عنده الجرأة إنه يشيل الدمى والعرايس من على الشجر. البعض بيقسم إنه بيسمعوا أصوات غناء وهمس بيطلع من الجزيرة في الليل. البعض بيقول احنا بنسمع صوت قطة مخيفة بالليل، والصوت خارج من وسط العرايس والدمى. كله خلاص على يقين هناك ان الراجل ده اتقتل او مات بسبب الدمى. وعلى فكرة هو ما أنكرش وقتها أنه هو اللي بيعلق الدمى، لكن كم العرايس والدمى اللي لقاها وعلقها مش حد يشتريها أبدا. دلوقتي الجزيرة يا جماعة مزار مهم جدا للسياح المهتمين بالقصص الغريبة، ولكنهم كانوا كلهم بيأكدوا انهم مجرد ما بيروحوا المكان على سبيل الزيارة والسياحة كانوا بيخرجوا منه وحالتهم سيئة جدا ونفسيا مش مظبوطين. بيقولك أثر الشمس وعوامل الزمن أثرت في شكل الدمى والعرايس المتعلقة وحولتها لمسوخ شكلها مخيف مرعب محدش يقدر يتحمل يشوفها كتير. الزيارات السياحية بتكون نهارا، لكن محدش بالليل بيجروا على الاقتراب من جزيرة الدمى المسكونة. بيني وبينك وبينك، تحب تروح مكان زي